بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، مستعينين بالله عز وجل نكمل ما بدأنا، وهو مكايد الشيطان للمكلفين. درس اللقاء الماضي أخواننا كان في غاية الأهمية، فأريد من كل أخ منصف أن يقف مع نفسه وقفة حساب حتى لا يقع في براثن الشيطان وهو لا يشعر. قلنا في اللقاء الماضي، هعيد بسرعة، ما من أمر كلف الله عز وجل به العباد إلا وللشيطان فيه نزغة، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يعبأ الشيطان بأيهما ظفر. أي واحدة تيجي معاك الشيطان هو ذا اللي عاوزه. وقلنا إن هذا المكيدة أو هذا الكيد نشأ من أصل، وهو أن الشيطان يشام من نفس البشرية، يعني يتفقد أحوالها ويعرف حاجياتها، كيف بما أعطاه ربنا عز وجل من إمكانيات، ليه؟ ابتلاء للعباد. خدوا بالكم التسلسل ده يا أخوانا. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلينا، فأعطى الشيطان إمكانيات وآليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيبدأ يتدخل فيك ويعرف دخلياتك، يعني ممكن يعرف عنك أشياء تشكل عليك أنت عن نفسك، فإذا عرف ووقف على قوتين، قوة إحجام وقوة إقدام، يبقى وجد النفس البشرية فيها قوة إقدام، يعمل إيه؟ يبدأ يهون، يقلل عليك الفعل الذي أمرت به، ويقنعك أن هذا الفعل غير كاف. لما أنت عندك قوة إقدام، يعني الفعل الطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها هذه مش كفاية، وهذا الإنكار بالقلب مش كفاية، لابد أن أغير باليد. ليه؟ وجد عندك قوة إقدام، فتبدأ تسعى وراءه وأنت تظن أنك على شيء. لازم يعي الإنسان حينما يهم بفعل شيء. الأمر الثاني، إن وجد عند العبد قوة إحجام، يبدأ بقى يثبطه ويضعفه ويقلل من همته ويوهن من عزمه حتى يترك الفعل بالكلية. فأي واحدة من الاثنين وقع فيها العبد، الشيطان استراح وأراح، يبدأ بقى خلاص كده حقق ما أربه منك وحقق غايته فيك، وبعد كده أنت الخسرة. وضربنا في اللقاء الماضي أمثلة كثيرة، فأرجو يا أخوانا أن تعيدوا النظر تاني في كل تصرفاتكم، لأن أخشى ما أخشى عليك أخي المسلم أن يأتيك الشيطان من باب وأنت تظن أنك على شيء، وأن يزين لك الشيطان سوء العمل وأنت تظن أنك تحسن صنعة. وعار على كل ذي عقل أن يقبل على نفسه أن يسحب، لا وستسحب من مداخل الشيطان أيضا. فقوة إقدام وإحجام دول قوتين عند المكلف. أي فعل تكليف أمرت به من الله عز وجل يبدأ الشيطان يشوف أنت من دخلك عامل إيه. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي، ممكن تكون النفس البشرية فيها القوتين لعملين مختلفين. يعني ممكن في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندك قوة إقدام يبدأ ينميها فيك الشيطان حتى تغير المنكر باليد وتصب على العباد من البلاء صب. قوة الإقدام عند قوة إحجام فين؟ في مثلا في الأمور التعبدية كإتقان الوضوء والاهتمام بالطهارة، عندك انت كسل خلاص يبدأ يثبت من عزمك ويضعف من قوتك حتى تهمل في شروط الصلاة وفي أركانها ويبطل منك العمل. في كلا الحالتين الشيطان مبسوط، وفي كلا الحالتين خسرت خسرانا شديدا. ركزوا يا أخوانا في الكلام ده لأنه مهم قوي، لأنه هو ده. وخد بالكم يا أخوانا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيتكلم طبعا من الواقع اللي هو فيه، كلامه على الواقع اللي هو فيه، وده كلام أي عالم وأي إمام بيتكلم عن الواقع اللي هو فيه. وممكن يأتي بأمثلة من الواقع اللي هو فيه أو من الأمثلة ممن سبقه، أما مما يأتي ده صعب لأنه غيب بالنسبة له. فكلام الإمام ابن القيم في الأمثلة التي ذكرناها عن الواقع الذي كان يعيش فيه، الواقع اللي احنا دلوقتي، لك أن تسقط هذه الأمثلة على كثير من الأحوال والحالات فتجد فعلا الشيطان يجد فيك القوة ويبدأ يعمل عليه. احنا قلنا بقى المقياس ايه حتى تحكم أمرك؟ ما هو الإشكال ان يستحيل أن يأتيك الشيطان ويقول لك تعالى يلا لعصى ربنا عز وجل، يستحيل طبعا يستحيل. وكان ده خدناه لما جاءنا ندرس سلسلة طرق الشيطان في إضلال المكلفين، يزين لك العمل ويوهمك أنك على صواب ويوهمك أنك على الحق. إيه بقى المقياس الذي من خلاله تستطيع أن تميز بين مداخله وبين الحق؟ هو الكتاب والسنة بفهم السنة، ما نشتغل غير كده. لذلك يقول ابن عيينة عليه رحمة الله وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقياس الأكبر الذي يقاس عليه كل شيء. يبقى هو ده المقياس اللي بنقيسه، لا تقيس على كلام فلان ولا علان ولا رأي فلان ولا رأي علان أبدا. طيب لعله يأتيك الشيطان، طب ما أنا بقيس برأي فلان وعلان لأنه هو فاهم الكتاب والسنة أكثر مني، يبقى مزلة شيطان، هذه مزلة، لأنك أثبتت الفهم لإنسان نفيته عن آخر. لأن هذا الذي قال لك ويعني أمرك بهذا مش هو حجة الله في خلق على خلق أبدا. فعاوزين ننتبه شوية وناخد بالنا. أيضا من مكايده، وإن شاء الله في هذا اللقاء نتكلم عن ثلاث حالات من مكايد الشيطان. إحنا قلنا أول مرة عشان بس تكون مستوعب أو فاهم تسلسل الكتاب، الإمام أول ما تكلم عن أمراض القلوب، وبعد ذلك يتكلم عن النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، وبعد ذلك يتكلم كيف يرتقي الإنسان بنفسه إلى الدرجة المطلوبة، وبعد ذلك تكلم بشيء من التفصيل والإسهاب عن علاج أمراض القلوب بنوعيها الشبهة والشهوة، وقال أن في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علاج لكل النوعين من الأمراض. وبعد ذلك بدأ يتكلم في مثال واقعي لصراع هو أصل الصراع بين أبينا آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبين الخبيث الهالك إبليس، وشرح بالتفصيل كيف حدث. يبقى من عاد الأصل سيعاد الفرع، وقلنا إن هو مع إبليس سمى الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا بالنسبة معه مع إبليس مع أبينا آدم. والله عز وجل لما ذكر هذا وأخبرنا بالعداوة الذي بيننا وبينه حتى لا يكون لأحد عذر في اتباعه للشيطان، أخبرك بالعداوة وضربنا مثلا زي ما قلنا مثلا إيه، أنت لك ولي أمر أب مثلا أو أم أو أخ أكبر ناصح لك أمين وحذرك غاية التحذير، كل وانت بتاكل معه في كل طاقة يحذرك، جرت فلان الفلان إياك ثم إياك، فعل بي وفعل ومكر بي ومكر، ويبدأ بقى يسرد كل الخبائث والوقائح التي صدرت منه ضدك ليه بيحذرك؟ بيحذر ويقول لك العداوة بينك وبينه، يعني العداوة يبني بيننا وبين جارنا ده عشان البيت ده لن يهدأ إلا ذبعنا له البيت. خلاص يبقى أنت في هذه الحالة عبئت من الداخل ضد هذا الرجل. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، أخبرنا بعداوة هذا الخبيث وأن العداوة بيننا وبينه بسبب الدين، ومن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع، وأخبرنا بتفصيل وبإساب ما الذي فعله مع أبينا آدم. والشيء العجيب إن تجد أن البعض يقع وهو لا يدري. تسمية الأشياء المحببة إلى المحرمة بأسماء محببة إلى إيه؟ إلى النفس. يسمي لك الغيبة والبهتان باسم الجرح والتعديل، واخد بالك؟ يسمي لك هتك العرض باسم إظهار العيب وتحذير الناس منه، وهنت ولن تدري عنها. أهنت عملت انصح وتنسحب ولن تدري عنها. يبقى لازم ننتبه ولابد أن نعي. ونصيحة من أخيكم يا أخوانا، لأن الصورة معتمة، نصيحة نعرف إحنا كلنا كده على بعضنا، وأنا من دونكم لابد أن نعرف قدر أنفسنا حقا، ما تبليغش وما تحاولش تقنع نفسك بالزور، وما تحاولش توهم نفسك بأنك على شيء أو أنك شيء. اعرف قدرك، اعرف قدرك. الإمام الذهبي عليه رحمة الله جه في ترجمة الإمام الحليمي وعمله من الطبقة السابعة بيقول كلام عجيب جدا، بيقول إيه؟ وعلى الجملة لما قال في ترجمة الإمام الحليمي وبيتكلم بقى عن الطبقة دي، الطبقة السابعة من طبقة أهل العلم، وعلى الجملة فلم يبق من هذه الطبقة فلم يبق في هذه الطبقة من العلم إلا القليل، في أناس قليل وقل من يعمل بهذا القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. عارف لما أنا بقول لك كلام تجربة وطبعا فوق التجربة الأدلة الشرعية، لما تعرف قدرك هتستريح ومش هتخش في معترك أنت ما انتش قده. اعرف قدرك وكده اخنع ودل على نفسك واطلب العلم وتعلم، لا تقحم نفسك في أمور بينك وبينها هنقول ايه قرون عشان تصل إليه. ايه دخلك انت في الخير؟ والاشكال بقى ان تقع في الامر وتظن انك على شيء، هي دي الخطورة هنا. قال الله عز وجل في التنزيل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ده ما هتعمل في ايه؟ ده مالكش كلام معاه خالص، هو عمال يشتم في الناس ويجرح في الناس ويبهدل في الناس مش حد عاجبه ويظن انه على شيء. طب ده تقول له ايه؟ ده هو بيقول للراجل ده مش محترم، ولما قال الكلمه ظن انه اخذ عليها اجر. هتروح تقول له غلط؟ ده كده نقيضيه، كده نقيضيه. خلاص خلينا، الا بقى ان يتداركك الله عز وجل برحمته. والله يا اخوانا احنا في نعمة عظيمة ان احنا بنلاقي من يرشدنا الى الحق. في غيرك واحنا مرنا بالمرحلة دي قعدنا نخبط ما لقناش، فعملنا كده عمين عارف زي مثلا من ضرب على رأسه ففقد توازنه، كنا احنا كده نلف وندور مش عارفين نروح فين. اتباع كل ناعق، فلما قدر ربنا عز وجل وأتانا بأهل الخير بأهل العلم بأهل الحديث، دي نعمة. يعني الواحد في 75 وفي 76 كده ساعة ما يشوف قدر رسول الله يبقى هي قدر رسول الله، إن شاء الله يكون في ورقة لحم، واخد بالك؟ مش عارف ده في ورقة قريت. فلما ربنا زنب واحد زي ابن عرفات الله يبارك في عمره تفرق كتير، يوم ينبه له بقى يقول لك لا خد بالك مش كل اللي قال رسول الله يبقى هو رسول الله، خد بالك ما تعجنش، انتبه انتبهوا، فما ينفعش تاخد منه علم الحديث وينصحك ما تسمعش كلامه، عيب كده، انت ماشي تبع هوى ويخشى عليك. واضح يا اخوانا؟ انتبهوا كده، وربنا يعيننا ونطلع من الـ من الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الفجوة او الـ الـ الـ الـ الحفرة السحيقة التي وقعنا فيها ونفوق. طيب، من مكايده، مكايد الشيطان يعني لإضلال المكلفين، اللي هو الكلام الباطل والآراء المتهافتة. اكتب الجمال ده، من مكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة. من مكايده يعني ايه؟ يقنعك بالكلام الباطل ويقنعك بآراء متهافتة. وقام الإمام ذكر نوعين: كلام الباطل كعلم الكلام، والآراء المتهافتة كالاعتراض بالعقل على النص. ده اسمه كيد من مكايد الشيطان، كلام باطل وآراء متهافتة. ويدخل فيه المكيدة الثانية، وهي أنه استطاع ليبعد الناس عن العلم والدين. اكتب الكلام ده يا اخوانا، استطاع لكي يبعد الناس عن العلم والدين ان يقذف على ألسنتهم ان كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الا ظواهر لفظية ليست يقينية، وان اليقين في القواطع العقلية والبراهين اليقينية. تاني الكلمتين دول هنشرح بالتفصيل قوي وتشوف هل انت وقعت ولا لا. يبقى اول حاجة من كيده اللي هي الكلام الباطل والآراء المتهافتة، اللي هي علم الكلام والاعتراض على النقل بالعقل، بيدخل فيها في المكيدة الثانية، وهي انه استطاع بحيلة وبدهاء. طبعا لازم يغلفها لك، يعني كما قلنا ودائما يستحيل أن يأتيك ويقول لك أنت كده هيا بنا نغتاب، أبدا، يجيب لك الغيبة في أي مصطلح تاني، ويجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك النظر للمرأة في أي مصطلح تاني، ويجيب لك الخلوة بالأجنبية في أي مصطلح تاني. يستحيل أن يأتيك بالأمر هكذا، لازم يغلفه. وأنت بقى مسكين زي حالاتنا، ما أنتش عارف البعر من الـ من الـ من الـ من الضر، ما تشوف حاجة خالص. يبقى استطاع الشيطان بحيلة أن يبعد الناس عن العلم والدين. كيف؟ قذف على قل ألسنته أن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ظواهر لفظية ليس لها معنى وليس ولا تدل على يقين. أما اليقين فيكمن في أمرين: القواطع العقلية والبراهين اليقينية عند علماء الكلام. الموضوع ده يا أخوانا بتلاقوه واضح فين قوي؟ حينما تكلم أهل الضلال على صفات المولى عز وجل. جه الضلال من هنا، ليه؟ بدأوا ينظرون إلى ظواهر القرآن اللي هي صفات المولى عز وجل الواردة في بعض النصوص، وقالوا هذا كلام لا معنى له ونفوض معناه إلى الله عز وجل، وهذا الكلام لا يدل على يقين. يعرف معنى كان ده؟ يعني مثلا لما ربنا عز وجل يخبرنا في القرآن عن ذاته سبحانه وتعالى وعن بعض صفات ذاته سبحانه وتعالى: وجاء رب يد الله فوق أيدي بل يداه مبسوطتان، كلام ربنا عز وجل، هو يقول لك لا، دي الظواهر ما بتدلش على يقين. يعني ربنا لا يأتي وليس له يد وكلام ده كله. طب امال فين اليقين؟ السؤال بقى بيأتيك اهو. ما طبيعة البشر عاوز، قال لك اليقين يكمن في امرين اثنين: في القواطع العقلية وفي البراهين اليقينية. ايه بقى معنى كلمة القواطع العقلية؟ جه شوية عيال، والله حتى لفظ العيال فيه اكرام له، شوية بل ممن وصموا بالفلسفة، في كتاب على وعد ألخصه لكم بعنوان شهادة علماء الاجتماع، وعدها لخص واحد كتب واحد منتدى كتبوه شهادة علماء الاجتماع, يعني علماء الاجتماع اللي هم اجتماع الكبار قوي اللي هم بقى يقول لك الرجل ده يقعد يمسك سجارة ويشرب منها يحل لك مشاكل العالم في 5 دقايق, ده ما حدش كلم عنه. الناس دول تشهدوا كلامهم موجود وترجم إلى ألا أن كل تصريحاتهم القديمة والحديثة كلها لعب بعقول الناس, ويقول لك ثوابت علماء الاجتماع قالوا وما قالوش, ولازم الولد ما ينكبتش, ولازم الولد يمشي مع البنت عشان ما يحصلش له صدمة لما يجي يتجوز. ده كلام علماء الاجتماع شهادتهم اعترفوا أن كل هذه التصريحات ما هي إلا لعب بعقول البشر, زي موضوع الديمقراطية والكلام ده شغل الناس بس عشان ما يخلي كل واحد كده يعني ينشغل. فإيه بقى القواطع العقلية؟ بقول لك شوية سفهاء جوهم بدأوا يفكروا بعقولهم الرضية ويحطوا إيه أشياء ثوابت كده, قال لك هي دي بس هي دي القواطع العقلية, أي حاجة تخالفها لازم ندوس عليها ولا نحترمها ولا نجلها ولا ننظر إليها. طب يعني زي إيه قواطع عقلية؟ قال لك أي شيء يستوي يحتاج إلى من يحمله, واخد بالك؟ وأي شيء يجلس يحتمل التقسيم, يعني أنا جالس ليه ناحية النحاد وناحية النحاد, وأي واحد يتحرك ويجيء ويذهب يبقى يحاط, وأي واحد يرى يبقى يحاط, دي اسمها قواطع عقلية. جوهم بقى العالم الأغبياء دول بعيد عنك وأرادوا أن يطبقوا هذه القواطع العقلية على رب البرية. جه العوج من هنا بقى تيجي تقول له يا ولد, زي واحد كده الله يرضى عليه ذكر اسمه يقول لك انا لا ادري كيف اثبت لله يد, ما انت البعيد ما بتفهمش, ويروج للكلام ده ترويج ما بعد ترويج, لا ادري كيف اثبت لله يد. طب ايه الاشكال فيه؟ قال لك لو اثبتنا يد يبقى زي يدنا احنا. طيب جبتها من قالك مقاطع عقلي, وهو ده أكبر ضلال وقع فيه المتكلمون, وجه من ورائهم خدوا منه بقى الجماعة المش محترمين اللي هم إيه بدأت قرونهم تظهر, نسأل الله أن يكسرها في وقتنا الحاضر, اللي هم أهل الاعتزال والجماعة بتوع العقل والكلام ده. يبقى من مداخل الشيطان يقولك دي قواطع عقلي. لذلك يا ليتنا جميعا نتمهل ونقرأ, لا نقرأ لا صعب, نشوف واحد شيخ كبير ولو لقيته قولولي يشرح لنا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. ياريت ياريت فيه واحد فعلا يشرحه كده ويفهمونه, لأن ده كتاب أتى على أصول على القواطع العقلية من قواعدها فخر عليه المستقف من فوقه, هو ده كتاب الوحيد بشهادة أهل الأرض. ده بقى يعني بدأ يقيم عليهم الحجة ويظهر لهم الضلال واللغط الذي يعيشون فيه من كلامهم, ليس من الأدلة الشرعية لا من كتاب ولا من السنة. قال لهم بقى أنا هرك كتاب السنة لأن أنتم أقل من أنا نقشكم به, ولأن أنتم على مستواكم متدني مش هتفهموه, فأخاطبكم بما تقولوا. قواطع عقلية وبراهين يقينية هي ديت الذي من خلالها تفهم كل شيء في كون الله عز وجل, ما فهموش حاجة. لذلك تيجي بقى تطبق القواعد العقلية القواطع العقلية والبراهين اليقينية على أي شيء في الشرع, يقول لك لا, مين قال الكلام ده؟ مين قال لك إن في مسيح دجال؟ مسيح دجال مين قال الكلام ده؟ وازاي يكون موجود ما شفناهوش؟ ده احنا دلوقتي بحثنا الارض بإبرة ما وجدنا فيها لا مسيح دجال ولا غيره ولا يعوج ولا سد ولا اي كلام. وده اللي جعل الاستاذ الامام محمد عبده يجنح ويميل ميلة شديدة عفى الله عنه وينكر كل هذه الاشياء, ولكن مسيح دجال ده رمز للشرور. كل ده جاي منين يا اخواننا؟ مما يسمى بالقواطع العقلية. وهذا إخواني الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم, والحديث في الدارمي ورواه أيضا الإمام أحمد وأصحاب السنن وسنده صحيح لا مطعن فيه, من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول وأن يخزن العمل. من أشراط الساعة يعني حاجات هتحصل ساعة ما تيجي بقى إيه، أقعد بقى أشوف اللي يحصل لك. أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار. الأشرار محدش يبصله، والأخيار يصفع على أم رأسه. يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، وأن يفتح القول ويخزن العمل. يفتح القول، أنا عملها فلق دماغ كل شوية كلام كلام كلام كلام، هذه يفتح القول. يخزن العمل، ما فيش عمل إلا القليل طبعا، يعني مداخل الشيطان لو أنت طبقتها صدقني هتنضبط وتحس أن أنت فعلا بقيت تمشي صح. وأن يقرأ في القوم، بقية الحديث، وأن يقرأ في القوم بالمثنى، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول وأن يخزن العمل. يفتح القول يعني إيه؟ كلام كتير. يخزن العمل يعني إيه؟ ما فيش عمل، هو إحنا عم نسمع وخلاص. طب أنت لسه ما قلمت أظفارك في شريعة الله؟ هو طالما عرفت شوية في المصطلح من أبي عمية تبدأ تشطح وتخش على الألباني تجرح فيه يا ابن افهم كده غلط. هذا معنى يخزن، يفتح القول ويخزن العمل، ما ينفعش. وأن يقرأ في القوم بالمثنى، بالمثنى ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. السؤال على طول الطبع اللي يطلع، وما المثنات؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما المثنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب غير كتاب الله عز وجل. لذلك من الكلام الطيب الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وما أظن أن الله عز وجل سيغفل عما فعله المأمون من إدخال كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، لأنه أول واحد دخل وترجموا وبس خلاص اتلحس عقولهم كلهم. بالمثنى كتب غير كتاب الله عز وجل، يبقى القواطع العقلية والبراهين اليقينية ناخدها من كتاب رب البرية لا من أصحاب العقول الردية. أي قطع انتهى من القطع دي. لذلك يا أخي سبحان الله، يستحيل أن يتفق أرباب عقول غير المسلمين على أمر، يستحيل، بدليل كل يوم والتاني تغيير وتبديل، تغيير وتبديل. ليه؟ أصل العقول متفاوتة، وإذا احتكمنا لعقل فأي عقل نحتكم إليه؟ هذا رآه حسنا أنا رأيته قبيحا وهو الشيء بعينه. يبقى لازم على كل كده يعني الفطرة السليمة تقول لك اركن ده كله وهات لنا حاجة بقى لا تؤثر عليها الحوادث، هات لنا كده إله يكون متفرد في كل شيء هو الذي نرجع إليه لأنه لا يحكمه هوى. يبقى هو ده فعلا الفطرة السليمة تقول الكلام. لذلك القواطع العقلية والبراهين اليقينية لما اتخذت من غير شريعة رب البرية حدث الانحراف والإعوجاج، وده بقى يطبقه في الأمور العقدية وفي الأمور التعبدية والسلوك. يعني هو ليه بيجنح العبد في العبادات؟ ما هو حكم العقل في القضايا. ليه ينحرف في العقائد؟ برضو حكم العقل في الأمور. لكن لو هو ركن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له عمر بن الخطاب بكتب حكم من التوراة، الرواية بتقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون أنتم؟ يعني أنتم عندكم شك. لذلك فيه هنا إشكال بيارد يا أخوان، إيه هو؟ طيب أنا عمال أتكلم، ده مش أنا يعني جماعة العلماء يعني عمال يتكلموا ويوعظوا الناس ويقولهم ده حرام وده غلط وما ينفعش، حاجة اسمها كده. سمعوا الكلام إمتى؟ لما عملنا لهم تمثيلية عن خطورة الربا، وعملنا بقى وصرفنا عليها ألفات، وجبنا واحد مرابي عمل عمارة وبنينا العمارة فعلا بس بنيناها بالكرتون، وفجأة قامت وقع كده، تيقنا أن يمحق الله الربا والصدقة. الناس أثرت، ده إشكال بيرد، وبيرد على كثير ممن لم يتربى على سلف الأمة في الفهم للنصوص. هنا يا اخوانا. لذلك مرة الكلام ده كان في شايف 75 ولا 6 ولا 74 كلمة سمعتها من الدكتور محمد جمال غازي حلقة فودني لحد دلوقتي. كان ده في سبولك شايف 75 76 حاجة زي كده. كان يقول: من لم يتأثر إلا بالأحاديث الضعيفة والروايات المكذوبة فليعلم ليس فيه خير. ليس فيه خير في صحيح في صحيح السنة وفي كتاب رب البريء غنية لمن قلبه سليم. يبقى انت تتأثر تمثيلية ولا بهيصة وبتاع والكلام ده ولا يؤثر فيك النصوص التي أثرت في مطعم ابن عدي وأثرت في أبي سفيان بن حرب وأثرت في الطفيل بن عمرو الدوسي. ده انت كده بقى مشكلة كبيرة. الناس دي أصلا قلوبها ما كانش لها حال. يعني قلب الواحد فهم يعني تدق بمرزبة في حجر أهو ما تدق في قلب، ومع ذلك كان يسمع للتنزيل لا نقلب. وانت انت كده عيد النظر تاني، عيد النظر في سلوكك تاني. يبقى القواطع اليقينية ده من تلبس الشيطان، هو بقى بنقول من مكايده ليزيح الناس عن العلم والدين. قذف على قلوب سنته أن ظواهر الكتاب والسنة لا ألفاظ لا معنى لها في الحقيقة ولا تدل على يقين. أما اليقين فهو في القواطع العقلية والبراهين اليقينية اللي هي في إيه؟ في كتب غير كتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. ده من مكايد الخبيث الهالك الشيطان، اللي هو الكيد الباطن والآراء المتهافتة والقواطع العقلية والبراهين اليقينية في غير كتاب رب البريء. المكيدة الثالثة، وهي من أخطر المكايد، وإن كان الإمام ابن القيم اتكلم في جزئية على زي ما قلت لكم بالواقع اللي هو فيه، ودايما بقول لك يعني ودي لو وصلت لها احمد ربنا، بتبقى براعة أن يفهم القارئ واقع العالم في كتبه، تعيه كويس. وإيه اللي خلى جماعة المكفراتية واللي بيكفروا الحكام إيه ما مفهموش القضية دي؟ أسقطوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أسقطه على جنكيز خان وغيره، هو كلامه ابن كثير، أسقطوه على الواقع فوقعوا. لكن هو لو تفهم الواقع اللي بيتكلم فيه خلاص. وده بقول لك لو وصلت للجزئية دي احمد ربنا كده فعلا انت ايه ممكن ها يرجى من ورائك خير. يمكن بقى بتقرا وخلاص وما تش عارف ابن تيميه كان بيتكلم بيقول لمين، ولا ابن القيم كان بيتكلم مين، ولا ابن رجب، كده انت بعيد خالص. فالمكيده الثالثه ان الشيطان كاد لابن ادم واوهمه ان هناك طريقا غير طريق العلم من سلكه أفضى به إلى الكشف والعيان دون النظر إلى سنة ولا قرآن. يبقى الشيطان أوهم بعض المكلفين في طريق تاني، بس الطريق ده مش لأي حد. هذا الطريق إن سلكتموه أفضى بكم إلى إيه؟ إلى الكشف والعيان، ولست في حاجة إلى سنة ولا إلى قرآن. اخونا معايا كده وركزوا قوي يا اخوانا، لما ربنا عز وجل يخاطبنا في اكثر من موضع في كتابه عن وصف الجنة ووصف النار وعن عرصات يوم القيامة في الكتاب والسنة، الغرض من كده ان الانسان من كثرة القراءة والتأمل والتدبر يحدث عنده تصور كامل كأنه يرى عن هذه الاشياء. صح ولا غير كده؟ معايا في ذلك يا اخوانا. الشيطان بقى قال لك لا، انت هتفلق دماغك ليه؟ هتقعد تقرا ليه؟ وتقعد ابن عرفات يكسر دماغك ولا فلان ولا علان ليه؟ سيب الكلام ده وليه سكه ثانيه، ستصل بك الى الهدف الذي تنشده من العلم دون اي تعب. ادي معنى كلمه طريق اخر ان سلكوه غير طريق العلم، ان سلكوه افضى بهم الى الكشف والعيان دون حاجة الى سنه ولا الى قران. بس نمسك الطريق ده انا بقى اللي خلينا ياك احضر درس، وساعات واحد يقفل يقول هات البطاقه ونخش في مشاكل. طب انا ليه؟ طب ما طريق تاني قصير، يبقى امشي في الطريق ده. يبقى طريق. خذوا بالكم وركزوا، لان الشيخ الامام ابن القيم عليه رحمه الله بيتكلم على الصوفيه طبعا واضحه. لا، ممكن انت بيسلك معك الشيطان هذا الطريق، تلقى يقول خلاص ما انا عندي السي دي وعندي الانترنت وعندي الفضائيات، اقعد واسمع واتفرج واكتب. ضحك عليك، فعلا ضحك عليك، لان مجيئك الى هذا المكان فيه احوان حاجه خفيه الى الان لم يفصى عنها احد ولم يوصل اليها احد. ما هي الشيء الخفي بين المتكلم بغض النظر هو مين وبين السامع ومدى التاثير والانفعال؟ ده شيء خفي، شيء خفي. يعني هل يتصور احد منكم مع بعض لو انت قاعد مشغل الجهاز وبتسمع حلقه لبعض اهل العلم، هل تظن ان الواقع اللي انت فيه ده هي اللي انطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جالسون؟ أنت بعلمك كده ممكن تطبق الكلام ده هنا؟ لا، ده لو حصل يبقى أنت عاوز إعادة نظر، عاوز ترجع جديد خالص. يبقى هناك طريق لإذا أفضاه إذا سلكه العبد. أنت عاوز توصل للحقيقة وتشوف الجنة كرأي العين والنار، أنا بقى أعرفك. اركب بقى كل الكلام ده، الهم ده وعينك راحت منك وعملت نظارة فوق نظارة، سيبها بقى من ده كله. لذلك كان دايما يشوف الرجل ايام جماعة المهابيل دول، واحد مثلا معاه قرطاس وقلم يقول له استر سوءتك، استر سوءتك. يعني اصبح زي بالظبط واحد رايح الدرس، يا راجل يا راجل بقالكوا عمالين دروس دروس، ايه اللي انتوا عملتوه؟ راحت بغداد وفلسطين ايه؟ وهكذا. طبعا عارفين انتم باقي. انا يهمني في القضيه ان انت ما تنسحبش، وعيب ما الشيطان يضحك عليك، عيب قوي ما يضحك عليك في الجزئيه دي وتبدا بقى تتكلم وتزعق وتهيص، انا ما فيش زي. طب ما وقعك. يبقى هذا الطريق لما تمكن الشيطان من بعض الناس عملوا حسن لهم رياضه النفوس. ايه رياضه النفوس دي بقى؟ اقرا كلام الغزالي في إحياء علوم الدين. والحقيقة يا أخوانا إحياء علوم الدين بتاع الإمام أبو حمد الغزالي توفي سنة 505، الكتاب ده بصراحة جمع بين النقائض. يعني تيجي في الغناء عاوز يتولع فيه، في الاعتقاد خسارة في العود الكبريت، تيجي في مباحث النفس البشري وأمراض القلوب ملوش نظير، وأي واحد يقول غير كده بيكابر، ملوش. أنا على حد علم القاصد ملوش نظير، بس عاوز قراءة متأنية خاصة في أمراض القلوب. والله أنا بقرأ فيه بحس إن الراجل ده عمال يكلمني، ولكن جمع سبحان الله، سبحان من أبى العصمة لغير كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل عمال يغرف من بحر الغزال. وطبعا اللي بيغرف لازم يكون حاذق عشان ما يعجنش، يجي يحط البتاع ويحط ايده ويلاقي تعبان يجيب أجر، لا دور شوف هتاخد ايه بالظبط. فجه الإمام الغزالي بيتكلم عن حكاية رياضة النفس، ما هو انحرف فيها بقى، وقع يعني يبقى مبتدع، يعني سقط في هذه الجزئية. ما تطولش في الكلام معاه، يعني اتركه، مات عليه رحمة الله، ونكل أمره الله عز وجل ونشوف الصح منه في النغد. وكلما بعدت عنه ووجدت الحق في غيره أفضل، لأن ما ينفعش نجيب كلام مبتدعة وعندنا كلام السلف، ما ينفعش خالص. طب ما فيش غيره، خدها بقى وقول كما قال القائل عشان نردم عليه خالص. فبيقول إيه؟ ولن يصل المريد إلى ما يريد من علوم الكشف إلا إذا فعل ما يلي. أول حاجة قال لك يجلس في غرفة مظلمة، فإن لم يجد فليضع على وجهه شيء حتى لا يرى إلا الظلام، وبعد ذلك ينقطع عن كل شيء من الأمور التعبدية إلا الفرائض والذكر بالاسم المفرد. يعني قرأت القرآن؟ لا، احنا فاضيين. طب مدرس السنة وعرفت الضعيف مستقيم، ما احناش فاضيين. طب اصول الاعتقاد اعرف بس رب اللي هعبده. اركن الكلام دلوقتي، انت تعرف كل حياته هتشوفه بس طول بالك. ويبدأ يذكر الاسم المفرد على لسانه، الله وهكذا يقول. فيستمر بقى هنا ايه، وطبعا موضوع الاكل والشرب يبطل والكلام ده كله، ويبتعد عن الناس ومش دعوه بمراته ولا عياله، يتفلقوا. يقول ويستمر في هذا، لا يقطع الذكر الا للمفروضه. والمفروضه فين؟ في الغرف. طب والجامع؟ انت لسه تقول الجامع، اركن ده دلوقتي. يقول ويستمر في هذا ثم ينقطع عن الذكر. ينقطع يعني يبطل بقى. وبعد ذلك يتخيل أن الاسم يجري على لسانه، ثم ينقطع عن الذكر بلسانه ويتخيل أن الاسم يجري على قلبه، وعندها سيجد من المكاشفات والعلوم ما لم يحصله نبي ولا رسول. واخد بالك؟ هذا اقرأ في حياة في مجلد الأولين هتلاقي كده، وتلاقي أشد ده. أنا يعني حاولت إيه يعني ما أجيبش الألفاظ اللي قالوه. هذا علوم، هاي علوم. يأتيك بقى هنا في هذه الحالة علم، يعني خلاص اللي هو علم المكاشفات، يصل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحس والإشارة بدون أي شيء. طبعا اخواننا هذا الامر استطاع الشيطان ان يغلفه لكثير من الناس، وفعلا وقعوا فيه. وساعات ممكن ياتيك الشيطان بصور، نسال الله تبارك وتعالى السلامه والعافيه. هذا الامر يا اخواننا، في بقى الامام القرطبي عليه رحمه الله نقل اجماعا، هقوله لك بالنص وعاوزك تحفظه بالنص، عشان ده اللي هيفصل بين أهل السنة وبين أهل الضلال. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس، وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي والظن اليقيني وإجماع السلف والخلف على أنه ليس هناك طريق لمعرفة أحكام الله عز وجل إلا طريق الرسل والأنبياء. وعلى الجملة حصل العلم اليقيني والعلم الضروري أو القطعي والظن الضروري وإجماع السلف والخلف، يعني ما فيش ولا واحد سقط في ديت، وده إجماع قطعي على أنه ليس هناك طريق لأي أحد كان بقى لمعرفة أحكام الله عز وجل غير طريق الأنبياء والمرسلين. ومن ظن، اكتب، ومن ظن أن هناك طريقا لمعرفة أحكام الله عز وجل غير طريق الأنبياء والمرسلين فإنه يقتل ولا يستتاب ولا يسأل عنه بسؤال ولا بجواب. دي بقى ثوابت. انت العلم ده جايبه منين؟ شفته في المنام يا أخي. أقوله بقى كده يعني ايه، احنا هنغمض مش هنتكلم فيك، لأن لو بإيدنا كنا جبنا رقبتك، بس هنقول لك الكلام ده غلط يعني يخرج عن الملة. يبقى ومن ظن أن هناك طريقا اللي هي علوم المكاشفات غير معرفة أحكام غير طريق الأنبياء والمرسلين، ده يقتل على طول ولا يستتاب. يعني ما نقولوش طب بعد إذن خليك محترم وارجع لربنا بدل ما نموتك، لا، طالما وصل للاعتقاد ده وصرح به وأفصح به ولم يرجع ده على طول، ما احناش فاضيين، لان ده جرثومه لابد ان تستأصل قبل ان تستفحل. يقتل ولا يستتاب ولا يسأل عنه ولا بسؤال ولا بجواب. يقول الامام الذهبي عليه رحمه الله في سير اعلام النبلاء في ترجمه الفقيه ابي قلابه الشافعي، كلام السلف يا اخواننا ده يوزن، ومفيش مفيش ميزان هيطلعه لا بسكول ولا غير كلام. يقول: وقال ابو قلابه اذا رايت الرجل يقول دعنا من السنه واحاديث الاحاد وهات القران فاعلم انه ضال، دي ثابته عندك. يعني بتتناقش مع واحد بتقول له يا اخي الفاضل المهدي المنتظر يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم ويصلحه الله في يوم وليله، يقول لك ده الاحاديث اللي ورد فيها احاديث احاد وانا لا اخذ به، ده ضال ضال اضل من حمار اهله. ما تتكلمش عنه ربع كلمه، لان احنا اهل السنه الحديث ثبت على دماغنا منه. احد غريب زي طبعا ما ما كما تعلمون اكثر مني، احنا النبي قالوا على دماغنا مفرد في الاعتقاد في السلوك في كل شيء، ومن قال غير ذلك بره. اذا رايت الرجل يقول دعنا من من السنه واحاديث الاحد وهات القران فاعلم انه ضال. يقول الذهبي: فقلت، ده الذهبي بيكمل كلام ابي قلابه، واذا رايت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل، هذا بقى كسر اللي هي القواطع العقلية، اللي يقولك ما عرفش أثبت يد لله إزاي، ما عرفش أقول استمع على العرش إزاي. طب أيها الخبيث الأبلة، إيه يزعلك في دي، إيه يزعجك من دي، يقولك طالما استوى يبقى محمول. طب أنت بتجري مقاييس البشر على مقاييس الله ليه؟ ينفع؟ يقول لك طب ما حدش يشوفه ليه؟ لأن لو شفناه أحطنا به. طيب وما أدراك، وهكذا. وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل، اللي هي القواطع العقلية، فاعلم أنه أبو جهل. لا والله يا حني، طبعا مش هنستدرك على الذهبي لأن تبقى إلي الأدب متناهي، ولكن أبو جهل محترم عن الرجل، محترم فعلا عنه. أنا بقول لك كده خالص، بقول لك أنا عارف إن في إله وعارف إن محمد صادق، بس هي مسألة شخصية بينه وبينه أنا ما أكره. وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي، ده بقية كلام الإمام الذهبي، سالك التوحيد اللي هو حدثني قلبي عن ربي، اللي هو بقى ايه اللي هو قال لك فيه طريق اخر هيوصلك الى علم الكشف والعيان بدون سنة ولا قرآن، اللي هو طريق ايه اللي هو تحت رياضة النفس، قال لك واذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من القرآن والسنة والعقل، قصر كل ذا، وهات الذوق والوجد. الذوق والوجد انا شايفها كده، انا شايف ما اقعد معاها واسلم عليها وابص لها وتبص لي، ده انا خطبها انت عاوز تاني، بس تريح. اه يا ويلي. واذا رايت السالك التوحيدي، ما هو مره واحد بيتكلم في وحده الوجود ان ربنا سبحانه وتعالى حل في شيء وما عادش حاجه بقى خالص، فبقول له طيب بيتكلم بقى بيقول له يعني مساله ما فيش عندنا حاجه اسمها زنا كله مع بعضه لان احنا كلنا واحد، قال له طب اشمعنى امك واختك، قال له لا ده الام والاخت دي بنبح بس لعلية القوم، اما اللي زيك حرام عليه بس ما توصل توصل له. اي والله يا اخوان، لذلك من من من من اذكى ما قرات في هذا الامر، واحد بيقول له واحد بيتكلم بوحده الوجود، يعني ما فيش حاجه في كل الا ربنا سبحانه وتعالى، يعني حل بذاته في كل شيء، اصبح كل شيء هو الله. فبيقول له من حدثك ان في الكون شيئا غير الله فلا تصدق، قال إن كنت تعتقد هذا فمن الذي حدثني؟ فهمت؟ ولا فهمتها شيء؟ يعني أنت بتقول إن مفيش في الكون غير الله، وبتقول لو حد حدثك تاني يبقى لي مين هيحدثني؟ يبقى أنت كده تنقض اعتقادك. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من القرآن والسنة والعقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاطرحه أرضا وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. ده كلام الذهبي عليه رحمة الله. كلام السلف. بقول لك ما فيش بزنة الله. واضح يا اخوانا المكيدة التالتة للشيطان. يبقى الطريق بتاعنا لمعرفة الله عز وجل ومعرفة الأحكام الشرعية هو العلم، وبالتسلسل نصل إلى أن العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، من جبريل عليه الصلاة والسلام، من رب العزة سبحانه وتعالى. هنكسر إحنا السلسلة ده ونطلع فوق، هو ده الضلال، هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه عياذا بالله. والذي جعل القوم يا اخوان يشطحون في هذا الباب اللي بيسموه الشطح، بعض الآيات القرآنية والقصص القرآنية فهموا منها على غير مراد الله عز وجل. وعشان كده بنقول يا اخواننا من معتقدات أهل السنة والجماعة الاعتماد على منهج السلف في التفسير. لذلك ابن تيمية بيقول كلام في هذا المقام كلام يحسن أن نراه أن نسمعه ونحفظه. يقول ابن تيمية: ومن فسر القرآن والسنة بغير ما فسره الصحابة فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعها. أظن ما فيش أسود من كده، ما فيش صحيح خالص. فمن فسر القرآن والسنة يعني جاب القرآن و القول ده ما حدش قلبه خالص، يعني فتشنا في كل كتب السلف ما حدش قال الكلمه دي، جبتها انت منين؟ يعني انت افهم منهم؟ لا، لكن لو الكلمه اللي انت جبتها دي ليك سلف فيها على دماغنا انت وسلفك، على دماغنا من فوق، لكن تتفرد؟ لا، قف عند حدك، عند حد واعرف قدرك. فمن فسر القران والسنه بغير ما فسره الصحابه فهو ملحد في ايات الله، مفتر على الله، محرف لآيات لكلام الله عن مواضعه. باختصار شديد في قصة نبي الله موسى بن عمران مع الخضر نبي الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو الإشكال جه من هنا، الإشكال جه من هنا، والإشكال بدايته إيه؟ قال لك إن الخضر ولي وليس بنبي، ودي غلط. الخضر نبي، فإذا أثبتت هذا أضعت كل أصول أهل الضلال، لأن هم لما اعتقدوا أنه هو ولي قال لك بس ده الولي ده في مرتبة فويق الرسول ودون النبي، يعني علوه فوق خالص. ولكن الأدلة الشرعية والأصول المتفق عليها من أهل العلم أن الخضر نبي، وطبعا كلام نبي ما وليش طبيعي طبيعي، ولكن هو عندهم لم يصل درجة النبوة بل وصل درجة الولاية، والولاية عندهم أعلى من النبوة. فإذا أثبت هذا واعتقدته خلاص يبقى كده ضيعت كل حاجة، لأنهم قالوا طالما ولي وخرج على شريعة النبي وهذا ذكره ربنا عز وجل في معرض الإقران يبقى يجوز لأي ولي أن يخرج على شريعة أي نبي. يبقى لو رأيت الولي يفعل ما يفعل إياك أن تعترض. ليه ده ولي وله سلف؟ سلف مين؟ الخضر. لذلك أقول لك ساعة ما تسمع كلمة الخضر قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه أيها الخبيث الأبلة؟ يقول لك بيجي على طول ساعة ما تيجي اسمه يكون جنبك على طول. طبعا الكلام ده يا إخوانا طرهات وخرافات. فالخضر نبي ومات، بس ده اللي نعتقد، خضر نبي ومات، وده اللي دات عليه أدلة الشرعية والأصل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. معايا يا أخوانا؟ فمن أخرج أحدا من المخلوقين عن هذا الأصل فملزم بالدليل. وخذوا بالكم من الجزئية دي كويس، يعني الأصل في المكلفين إن هم يموتوا، أنا عاوز أستثنى حد من المكلفين من بني آدم من الجن أو الإنس، عاوز أستثنى أخليه تنه يعيش، الأصل إن هو يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ما لا يأتي على ما من نفس منفوس يأتي عليها 100 سنة وهي على الأرض. ده كلام عام ليس له تخصيص إلا بدليل. فأنت عشان تقول لنا إن الخضر عايش هالدليل وعلى دماغنا من فوق، هو عايش على دماغنا؟ يعني هو عايش يأكل أكلنا؟ هيعرضنا في حاجة؟ هينزلنا من على المنابر؟ مش هيحصل، بس هالدليل. فلما انعدم الدليل رجعنا إلى الأصل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. دل هذا دلالة قاطعة على أنه نبي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن احتج بجواز الخروج على شريعة النبي بخروج الخضر على شريعة موسى فهو واهم. طب ليه؟ طب ما هو خرج، هو خرج ايه وخرج وموسى اعترض عليه؟ قال: فهو واهم، لأن الله عز وجل لم يرسل موسى بن عمران إلى الخضر ولم يرسل الخضر إلى موسى، ده في موضوع وده في موضوع تاني. زي بالضبط مثلا لما يكون في دولتين، الدولة دي لها نظام ولها نظام، دولة تانية قال لك اللي هيزني هنعمل فيه ونعمل فيه، نرجمه أو نقتله أو نقيم عليه الحد، إذا استحل نقتله، ودولة تانية قال لك لا احنا نقول له عيب ما يصحش وما نش تعملها تاني. خلاص، يبقى لما واحد يمشي هنا هو ماشي في قانون، وده ماشي في قانون. يبقى الخضر عليه وعليه الصلاة والسلام فعل ما أمره به ربه عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام اعترض على هذا بالضوابط الشرعية التي عنده، فلما وضح له الخضر حقيقة الأمر خلاص، يبقى لا يجوز أبدا أحد أن يحتج بهذا. لذلك لما رجل من الخوارج اسمه نجدة العويمري تقريبا حاجة زي كده أراد أن يقتل الغلمان الصغار، يعني كده خارجي كافر، قال أي عائلة هقتله. فعبد الله بن عباس بيقول له: طيب ده لسه ما بلغ التكليف، قال لي الأسوة والقدوة في الخضر، خضر قتل عيال أنا هقتل عيال زي ده. فقال له ابن عباس: شو بقى الفقه العالم، إن علمت فيهم ما علمه الخضر فاقتله، وبين هذا خرط القتاد يستعين. طب الخضر ربنا سبحانه وتعالى أعلم، وأعلم سبحانه وتعالى بشيء من العلوم الغيبية أذن ربنا عز وجل أن يعلم به، فبناء على ذلك تصرف الخضر. أنت إيه تعرف أنت بقى؟ إيه اللي تعرف ده يطلع مش محترم وده يطلع محترم؟ ما عندك إلا خرط القتاد، إن عرفت فيه ما علمه الخضر فاقتلهم وإلا فلا. يبقى إذن يا أخواننا من مداخل الشيطان ومن مكايده على المكلفين أنه يعلم الناس أن هناك طريقا غير طريق العلم والدين من سلكه أفضى به إلى الكشف والعيان دون حاجة إلى سنة وإلى قرآن، وهذا عين الضلال في شريعة الرحمن. كده خدنا ثلاث حاجات النهاردة من مكايد الشيطان للمكلفين، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذه المكايد ونصيحة. حاول إن شاء الله تروح تراجع عليهم في الكتاب ده، طبعا هتسمع من الكتاب كلام غير الثرثرة اللي انت سمعها دي، فمن شوية ثرثرة وشوية كلام من الإمام سيثبت المعلومة في قلبك، وهذا الذي ننشده ونرجوه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه وارضاه، وأن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح. قبل كده أخونا نبهنا وقلنا لابن الموافي والجماعة القائمين على الجامع أي شيء بخصوص علم المصطلح أو الحديث هذا نكل الأمر إلى أهله، أحبلك. وهذا من باب احترام التخصص واحترام أهل العلم، مش ينزو بعضنا على بعض، ما ينفعش كلام. فحديث اللي هو حديث عن ابن عباس بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدون أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته؟ اللي هو أربع ركعات عشان يحفظ القرآن. رواه الترمذي ورواه الحاكم، وطبعا ورقة مطبوعة وبتوزع، وكل واحد طبعا دايما كده يا اخوانا الأماني رأس أموال المفاليس، واحد بلا أي واحد أكتع يمسك واحد زي بس هي دي زي كده مفتاح الكعبة، واحد نشرها قالوا 100,000 جنيه، هو قال لك بس طب أنا عاوز 10، مش عاوز 100,000، عاوز 10 بس. ده كلها أماني والحديث لا يثبت. والقضية كلها يا أخوانا تكمن في أمرين اثنين، يعني قضية حفظ القرآن وغيرها على تعدد من تكلم فيها وتشعب من تكلم فيها، المسألة بتكمن في أمرين اثنين: الإخلاص لله عز وجل، وبعد ذلك مسلك أهل العلم في الطلب وفي التحصيل وفي المدارسة. ممكن تكون أنت مخلص بس مش في دماغك، لا الاثنين، اخلص وبعد ذلك شوف بقى، يعني شوف أنت إمكانياتك إيه، وشفت يعني بتحفظ، أجيب أردد مرة واثنين وثلاثة، أصلي بها في كل الصلوات، أصلي قيام الليل. هو ده الذي كان عليه السلف ويفعلونه. أما بقى نقعد نلف وندور والكلام ده كله، لا، هذا كله خلاف الهدي وخلاف الصواب. بما تنصح لمن أراد حفظ السنة الصحيحة، وبأي كتاب يبدأ وبأي طريق يسلك؟ عليك بأبي عمير بن عرفات فسوف يشفيك إن شاء الله. ما حكم الصلاة خلف إمام ولكنه صاحب بدعة وتابع لإحدى الطرق الصوفية وخاصة صلاة الفجر حيث يقنط؟ طب انت ايه اللي زنقك عليها؟ ما تشوف واحد ده. طبعا يا اخوانا لما لو جينا نطبق الكلام ده في الواقع، ممكن تلاقي الاخ اللي بيسأل مثلا المسجد جنب البيت وفي مسجد تاني وتالت ورابع وخامس موجودة، طب بعيدة. لا ده بقى قضية تانية، هنبدأ معاك من جديد. انت بتنظر الى المشقة في التي تحصلها من جراء تطبيق السنة؟ لا ده انت كده لسه بعيد خالص. يبقى انا ابحث، ده انا اعرف والله يا اخوانا اخ ربنا يبارك فيه ويثبتنا واياه على الحق، البلد بتاعته ديت ملهاش حل. يعني حكى لي على اشياء، قلت له يعني من شده استغرابي قلت له ما كذبكش بس مش قادر استوعب. كل البلد بكل مساجدها لازم في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، واذا دخل رجل صاحب لحية المسجد كانهم راوا شيطانا بيخرجوه. فبيقول لي مره دخل على واحد يعني بيقول لي قلت جرأ كده وانصحه، فبيقول له اشهد ان سيدنا محمد رسول الله في الاذان بدعه، فرد عليه قال له بدعه وانا عارف وعاوز اخش النار. اظن كده قال له ولا نفس تاني، قال له عاوز اخش جهنم. طب انا ده انا عاوز ما دخلاش، قال له انا عاوز اخش ماليش دعوه. طبعا الشاهد ان هذا الاخ يا اخوان يوميا يركب سيارته لمسافه 10 كيلو 15 كيلو لصلاه الفجر يوميا، وعلى كده بقاله سنين. هو بيستفتاني، قلت له ما ينفع البيئه ده هي ما ينفعش يتصلي وراها خالص. قال لي خلاص السياره موجوده واروح. ايه القضيه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ قال انت جنبك المسجد جنب البيت وبس، الراجل اللي فيه وفيه وفيه وفيه خلاص ما عادش غيره. طب وانت نايم فين لحد ما هو وقف قدامك؟ انت كنت نايم فين؟ فيا اخوانا يعني نريد ان ننظر للامور بمنظور من يسعى الى تطبيق السنه. طيب يعني احنا عاوزين نتأدب معاه يعني. طيب خليك معايا ألف به كده، في حد في الكون كله بيحب سيدنا النبي زي الصحابة؟ أمين؟ حد في الكون كله يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب معه زي الصحابة؟ لذلك حديث البخاري أنس بيقول إيه؟ يقول والله ما كان هناك أحد أحب إلينا من رسول الله. لذلك تلاقي أنس قدم الجملة دهيت في الحديث، ما قدمهاش كده، ده ناس بيفهمه عشان يعرفك ان انت لو جيت تتكئ على موضوع الادب وموضوع المحبه اركنه مش كده، مش في مكانه. يقول والله ما كان هناك احد احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اذا دخل لا نقف اليه ولا نقف له من معرفتنا لكراهيته للقيام. اظن بقى لما الحاج افتح يجي لي واقوم اقول له من باب الادب، يبقى معنى كده الصحابه ما كانوش متادبين مع سيدنا النبي، ومن قال هذا يضرب بالنعل على طول، واخد بالك؟ يبقى عارفين يا اخوانا الادب هو الامتثال، بس اكتبها ده، انت بتقول انا مؤدب امتثل يا عم، بس انا يعني مش قابلها. ما هي ديت بقى قوة الاقدام والاحجام اللي الشيطان قال عليه. مش اسئلة بيشم نفس البشرة بتاعتك عندك كده، ايه بتحب تفخم الناس وبحب تبجلهم، والحج يجيني لازم لازم يا اخي اعرف انزل الناس منازلهم ومش عارف ايه الكلام ده كله. عندك قوه عجيبه. يقوم يجي بقى الامر التكليفي، الامر التكليفي من السنه، من السنه اذا دخل عليك رجل ليس بضيف، لان الضيف يجوز القيام له. يعني الحج انا عزمته على غدا وجاي داخل البيت، يا عادل اهلا يا عم الحج نورت البلد، بقوم قايم له. هذا من السنه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمه وتفعل فاطمه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يكين احنا قاعدين في الجامع والاخ جاي يسلم عليه، طب ما احنا كنا فش بعض بقالنا سنه الدنيا طرت يعني خلاص. يبقى هنا بقى الشيطان بيجي لك، لا ده ما ينفعش، ان انا لازم اقوم واخده بالحضن وبجله والكلام ده كله. ده من وجهه نظرك انت هو ده الصح، بس الشرع قال غير كده. يبقى الامتثال هو الادب، بس الامتثال هو الادب. علشان كده هو لازم نراعي السنه العمليه للصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالك تتادب يبقى تمتثل، غير كده يبقى بتضحك على نفسك. يقول يوجد في بلدتنا رجل يزعم أنه يعالج بالقرآن والرقية الشرعية، ولكن سبق أن حدثني أو علمت أنه يعالج بأشياء ليست ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعالج بأشياء وأفعال بدعية. فلما رأيت وعلمت ذلك ذهبت أحذر بعض من يذهبون إليه من المرضى وأقول لهم أنه مبتدع وليس أهل لذلك. فهل هذا الفعل والقول يعتبر من خطوات تلبيس الشيطان أم لا؟ أنت أولد الموضوع ده، يعني هل يا ترى يجوز إن واحد يقرأ على امرأة عندها شيء من المس والكلام هذا وهذا الرجل ليس من المحارم؟ الجواب لا يجوز، عشان نقصر، لأن هذه الطريقة اللي هي طريقة الرقية الشرعية ليست من طرق العلاج اللي هو المادي أو المحسوس الذي يقترف فيها الضرورة. عاوزين نفرق بين الاثنين يا اخوانا، بين علاج مادي محسوس وعلاج معنوي. إن صح كلمة تسمية العلاج عليه، علاج محسوس أنا هفوق هفتح كرشه وطلع الزيت أرمها بره، واخد بالك؟ ده نلجأ فيه إلى الضرورة. يكين الأمر الثاني ده كله دعاء، فلا يجوز فيه اقتراف المحظور تحت أي اعتبار. ففي البداية الموضوع ده ما ينفعش. بعد أنت وجدت عنده أشياء لازم تحذره مرة واثنين وثلاثة، وتشوف حد من كبار البلد والإخوة تروح له وتتناقشوا معاه. فإن أبى يبقى لازم بقى نحذر منه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول قد ظهر شيء غريب في العائلة، عائلة الأخ عندنا، فلا أدري أهذا حرام أم حلال، وهو أن المرأة إذا تأخرت في الإنجاب جاءوا بخلاص من مرأة قد وضعه وأجلس المرأة التي تأخر إنجابها عليه، فهل هذا حرام حلال؟ لا يا أخي الفضل، هذا شرك بالله، مش حرام وبس، ده شرك يخرج عن الملة عياذا بالله. وزيه بالضبط نفس الطريقة بالضبط، إن امرأة وضعت وعمالة ترضع بقى، ففيه كده قائمة ممنوعات، ممنوع حد يخش عليها بهذه القائمة، منها البدنجان والكلام ده كله، واخد بالك، واللحمة والأشياء. هذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل، ولا يجوز. هل يجوز المرأة إن كانت محافظة على ورد قرآني أن تقرأ وهي حائض؟ الجواب يجوز، ولكن لا تمس المصحف سواء كانت محافظة على الورد أم غير محافظة. كيف نغض أبصارنا عن محارم الله عز وجل؟ بعلمك أن نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظرك إلى المنظور إليه، وبين العين والقلب منفذ. فالنظر يؤثر في القلب على طول، يعني ما بيحوتش، واخد بالك؟ ودي اخطر شيء بقى فيه، يعني تبص تلاقي سمعت في قلبك على طول. فطبعا القلب ضعيف وتعبان والصمامات خربانه والاربع غرف منفذين على بعضهم كده هتضيع منك. فخليك بعيد وكون على حذر. يقول أغيب عن هذا المجلس وغيره منذ 3 أسابيع، فقد ذهبت إلى البيت بعدما كنت مقيما هنا أيام الكلية، وطول فترة إقامتي هنا أكاد لا أفعل معصية ولا أقصر في شيء من الطاعات لأنني دائما وسط الصالحين، ولكن عندما أعود إلى البلد تغير هذا، فلا يوجد معين وناصح بالطاعة، بل العكس، بل أقصر في الفرائض وهذا يؤلمني، فأنا أريد الثبات على الطاعة، فماذا أفعل؟ خليك قاعد معنا على دماغنا من فوق، على دماغنا من فوق، خليك قاعد معنا. القصر في الصلاة يكون قبل الوقت أم بعده؟ في العصر ممكن قبل وقت العصر، تقصر العصر وانت وصل للظهر، مخبرك تقصر أو مع الجمع يعني، معايا أخوانا كده. أما الظهر فلا يجوز البتة قبل وقته، وكذلك المغرب، وكذلك الفجر، 3 أوقات دولت ما ينفعش نصليهم قبل دخول الوقت مهما كانت الضرورة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما الدليل على أن الخضر نبي؟ فقد قيل أنه ملك أو أنه عبد صالح. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري، وقوله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة والعلم لا تؤتى إلا للنبوة، كما قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله بالاستقراء، يعني وجد أن كلمة أتيناه رحمة أي نبوة، وعلما أي علم النبوة. لو قص بعض شعر الحاجب فهل هذا حرام؟ نعم حرام، وكبيرة من الكبائر. وحكم أخذ شعر أو 2 من الحاجب، وش معنى الواحدة ولا 2؟ برضو لا يجوز وحرام. وهل الإثم يقع على من رقق الحاجب ومن أخذ من شعره كذلك؟ أي اقتراب من المرأة إلى الحاجبين أو ما بين الحاجبين تحت أي مسمى لا يجوز، وينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. يقول أفكر أن أشتري جهاز تلفزيون ويكون عليه فقط القناة الدينية وسوف أكون حاسما. لا يا حبيبي، حكاية حاسم ديت كنا بنقولها قبل ما نتجوز، ولكن لما جوزنا تغيرت الأحوال وتبدلت. خليك إيه يعني، خليك منصف وخليك كده طبع الواقع يعني، وطالما بتفكر خليك فكر، بس أرجو أن لا يصل التفكير إلى الحيز العملي. معايا يا أخوانا؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.